عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Od Ibn Abbasa radi Allahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah mi mom ummetu oprašta grijehe koje počine iz zaborava i ono što su učinili pod prinudom. Hadis je hasan, a zabilježili su ga Ibn Mađe, Bejheki i drugi.